يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أن لهم جنات تجري وَإِذْ قَالَ رَبُّ قلنا اهبطوا واستعينوا بالصبر والصلاة

فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين فلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا

نبذ فريق